عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. وكان مما نص عليه في هذا الصلح أن من أراد من قبائل العرب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده فعل، ومن أراد من هذه القبائل أن يدخل في عقد قريش وعهدها فعل. فدخلت بنو بكر في عهد قريش وعهدها، ودخلت خزاعة في عهد النبي وعقده. وكان بين خزاعة وبني بكر ثأر جاهلي قديم تناسوا أمرها عندما ظهر الإسلام وانشغلوا به. فلما استقرت أمورهم بإبرام صلح الحديبية عدا رجال من بني بكر على رجال من خزاعة لم يكونوا مستعدين لقتال، ففرت خزاعة إلى الحرم وتبعها بنو بكر ومعهم حلفاؤهم من قريش لم تردعهم حرمة البيت الحرام وأنه لا يجوز القتال فيه. وفجعت خزاعة مما حل بها واستنجدت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلت أحد رجالها إليه في المدينة المنورة يستغيثه على ما فعلته قريش وبنو بكر. ويروي أهل السير في ذلك هاجزا لا يثبته أهل الحديث، يقال فيه إن هذا الوافد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلد، إن قريشا أخلفون الموعد وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر جزاك الله نصرا أيدا، في أبيات جميلة لا يثبتها المحدثون. وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطالب للنجدة بالنصر، وقال فيما يرويه أهل السير: لا نصرني الله إن لم أنصركم. وأمر أصحابه أن يتجهزوا لفتح مكة أو لغزوها. كان وفاء المسلمين بما عاهدوا عليه القرشيين في صلح الحديبية لا محل فيه لتردد أو شك أو ريبة من جانب أي واحد منهم، ولكن قريش لم تكن على المستوى نفسه فنقضت عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم بمؤازرتها بني بكر على خزاعة، وبذلك انتقضت الهدنة. شأنها شأن أي عهد أو عقد يبرمه الإنسان، فإذا نقضه الطرف الآخر لم يعد المنقوض ضده ملتزما به. هذا شأن العقود كلها والمعاهدات جميعها بغير خلاف. أدركت قريش خطورة نقضها عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت أبا سفيان إلى المدينة في محاولة لإعادة إحياء هذا العقد الذي أهدرته قريش، بل ولإطالة أمد الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم. فلقي أبو سفيان أبا بكر وعمر وعليا وعثمان وغيرهم من المهاجرين يرجو من كل واحد منهم أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولقومه، فكان كلامهم كلهم: جوارنا جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذمتنا ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقبل واحد منهم أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، حتى لجأ أبو سفيان إلى ابنته فطلب عنه الفراش، فقال: أرغبت بالفراش عني أم رغبت بي عنه؟ قالت: إنه فراش رسول الله وأنت مشرك نجس لا تجلس عليه. فلجأ إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم يرجوها أن تجير بين الناس، قالت له: أنا امرأة منذ متى تجير النساء على الرجال؟ قال: إذن ولدك هذا، وأشار إلى الحسن وكان طفلا صغيرا يعثر في ثوبه، ابنك هذا يجير بين الناس. قالت: وهل بلغ هذا الصبي أن يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج فلقي عليا فنصحه أن يعود من حيث جاء، وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أمر لا نستطيع أن نناقشه أو نراجعه فيه، فارجع من حيث جئت. ذهب إلى أهل مكة أبو سفيان، ذهب إلى أهل مكة وقال لهم إنه لم يستطع أن ينجز شيئا، فردوا عليه ردا قبيحا، وبقيت قريش تحاول أن تتوقع ما الذي سيسمعه النبي بها. وكان النبي وأصحابه يستعدون أحسن استعداد ويجمعون كل قواهم لهذا اليوم الفاصل بين أهل الشرك وأهل الإيمان. وابتلي المسلمون في هذه الأثناء بحادثة عجيبة، إذ أرسل حاطب بن أبي بلتعة وهو رجل من أهل بدر من المهاجرين إلى قريش رسالة ينبئهم فيها بمسير النبي إليهم، وأوحي إلى النبي بأمرها، فأرسل عليا والزبير والمقداد إلى موضع وجود المرأة التي حملت الرسالة وأمرهم أن يأتوا بالرسالة منها. فلما جاءوا بها وقرئت عليه رأى فيها إخبار حاطب قريشا بما عزم عليه النبي، فدعاه وقال له: يا حاطب ما هذا؟ قال له: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن منهم، وأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي في مكة ومالي عندهم، وكان عند أصحابك من القرابة هناك والنسب والمصاهرة ما يحميهم مما أخاف منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أما إنه قد صدقكم. ولكن عمر رضي الله عنه قام ليقول: يا رسول الله لقد نافق، دعني أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وكان هذا درسا للمسلمين بل للبشرية كلها، بل للبشرية كلها، أن الفضل لا يجوز أن ينسى بين الناس، كما قال رب العالمين: ولا تنسوا الفضل بينكم. وغدا نكمل إن شاء الله. Thank you.